بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد، ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده وتجري فيه النيابة، لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده. وفي المأذون له وجه ويستنيب مكاتبه، ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزمه ما لم يمض زمن إمكان قبضه، والأظهر اشتراط إذنه في قبضه، ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب، ويبرئه الإيداع في الأصح. قال الشيخ: ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد. عندنا الآن راهن ومرتهن ورهن، فهذا الرهن عندما أودعت عندك مثلا سيارة وكانت رهنا، هذا الرهن أخذت مقابله دينا، فأنا عندما استدنت الدين طلبت مني رهنا فأودعت عندك سيارة، هل يجوز لي أن أقول لك ولو كان الدين يساوي ربع قيمة السيارة أعطيني دينا آخر بهذا الرهن؟ خلاص انتهى الرهن الأول مهما بلغت قيمته مقابل هذا المال. فإذا طلبت دينا آخر فينبغي علي أن آتي برهن آخر. طيب الرهن الأول كبير، من الممكن أن يستوعب دين واثنين وثلاثة، هل يمكن أن يحدث هذا؟ لا، أنا عندما أخذت وثيقة مالية لأحقق بها غرضي وهو استيفاء حقي عند حلول الأجل لا أكلف بإنقاصها بحال من الأحوال. نعود إلى العبارة: ولا يجوز أن يرهنه المرهون هنا عنده بدين آخر، أي مع وجود الرهن الأول أن يجعل هذا الرهن. قال: بدين آخر في الجديد، يعني هذا مما يعلم أن في المذهب القديم للإمام الشافعي أنه كان يجيز أن يرهن بالرهن الواحد عدة ديون. ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده. الآن عندنا رهن، متى يصبح الرهن لازما؟ حملت الرهن إليك ولكنني لم أقبضك إياه، صار لازم؟ لا، ربما أصل إلى بيتك فأعود إلى بيتي لا أعطيك الرهن، إلى الآن هذا الرهن ليس لازما. كما لو قلنا في باب الهبة: وهبتك هذا الكتاب، لو قلت 1000 مرة وهبتك هذا الكتاب، الكتاب لا ينتقل إليك، لا ينتقل الكتاب إليك بالهبة إلا بالقبض، فلو جئت وأخذت الكتاب لوحدك هذا لا يكفي، لا يسمى قبضا، ولا يحق لك أن تأخذ الكتاب، ولا يدخل في ملكك، ولا يمكن أن تتصرف فيه لأنك تسلطت عليه تسلطا. بينما لو قلت لك وهبتك ثم بعد ذلك أقبضتك هذا الكتاب وبعد ذلك ناولتك إياه فمكنتك منه صار الكتاب لك، وكذلك الرهن، أنت طالبتني برهن، هذا الرهن متى يلزم؟ قال: لا يلزم إلا، يعني هذا الرهن من جهة الراهن لا يلزم إلا بالإقباض، لكن ممن؟ قال: ممن يصح عقده. أيضا لا يكفي أن تقبضه إلا من شخص من الممكن أن يكون ممن تصح مباشرته للعقود. فلو جاء هذا الذي يقبض ولدا صغيرا جاء هذا الولد الصغير وأقبضك إياه، فهل تصح معاملته؟ جاء المجنون فأقبضك إياه، جاء العبد فأقبضك إياه، كل هؤلاء لا تصح معاملتهم، فكيف تقبل أنت الآن بهذا الرهان؟ قال: ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده. طبعا ما الدليل على ذلك؟ قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، ما قال فرهان فقط، ماذا قال؟ فرهان مقبوضة، أي صار هذا الرهن بيده، فرهان مقبوضة. ولا يصح إلا بقبضه ممن يصح عقده. فالمجنون الصغير المحجور عليه، كل هؤلاء لا يصح عقدهم، وتجري فيه النيابة. أنا أريد أن أجعل عندك رهنا، جئت إلى أخي وهو بالغ راشد عاقل غير محجور عليه، فجعلته وكيلا عني في إقباضك الرهن، هل يصح؟ نعم يصح. قال: وتجري فيه النيابة، مثل العقود. حتى لو كان واحد مسافر أحيانا وله أخ أو صديق فقال له: أريد أن أتزوج، أكثر حتى في الأعراب، أريد أن أتزوج، فيحق لهذا الإنسان أن ينظر إلى الزوجة وأن يعقد له، وبعد ذلك يعني صارت الزوجة زوجة لمن؟ لهذا المسافر بالوكالة. فعندما يعقد يقول: زوجت موكلك، فيقول: قبلت الزواج لموكلي، فيتحد الإيجاب والقبول. كذلك هنا: رهنتك هذه الحاجة عن موكلي فلان. ممكن؟ ممكن. لكن قال: وتجري فيه النيابة، مثل أي عقد من العقود. وكلتك أن تشتري لي مثلا حاجة، فأنت كل إنسان أحيانا له أصحاب، فهذا والله يريد أن يشتري مثلا ملابس، يأتي إلى صاحب فيقول: وكلتك مثلا في شراء، هو خبير في هذا، وكلتك في شراء مثلا سيارة، هذا خبير في هذا الأمر. من الممكن أن تحدث الوكالات في كل العقود، كذلك في مسألة الرهن يمكن أن تكون، وهذا ما يفعله. عندي محامي الآن أرسلته فكان وكيلا عني في مسألة إقباضك الرهن، ممكن هذا؟ ممكن. وتجري فيه النيابة، لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده. نعم. قال له: الإنسان الذي عنا راهن، هذا الراهن هو الذي يجب عليه أن يدفع المال لمن؟ أو يدفع الرهن إلى، طبعا في عنا راهن ومرتهن ورهن، إذن في عاقدين، صحيح؟ العاقدين الراهن فينبغي عليه أن يدفع الرهن، والمرتهن يأخذ ذلك الرهن. هل يمكن أن نستنيب الراهن فنقول: أنت أيها الدافع اقبض عني؟ طيب أنت تدفع، كيف تقبض؟ يعني عندنا في العقود لا يصح في العقد أن يتولى الإيجاب والقبول شخصا، شخص واحد، ينبغي أن يكون هنالك شخصان. فمثلا حتى أوضح المسألة أكثر، لماذا؟ لو قلت لك الآن: وكلتك أن تبيع هذا الكتاب، الكتاب وسطيا يساوي 10، البائع يطالب يطلب 12، والمشتري ماذا يدفع؟ 8. فلو أعطيتك الكتاب صرت الآن أنت مكان البائع، فتقول: أريد أن أبيع هذا الكتاب ب12، ذلك المشتري يدفع لك 8. إذا أردت أن تشتري لنفسك، كيف يتحد أنك تطلب الأعلى وتدفع الأقل وأنت شخص واحد؟ بصير ولا في تنافي ما بين الإيجاب والقبول؟ في تنافي. الآن هل للراهن يدان؟ والله يد قابضة ويد مقبضة؟ لا، فقط له يد واحدة، لذلك لا نقول له: أنت ادفع لكن لا تستلم أنت، والله أنا طلبت منك الرهن وخلي الرهن عندك كأني أنا استلمته، بصح هذا الكلام؟ هذا لا يصح. قال: ولا عبده. ما معنى ولا؟ لأنه يد العبد كانت، لو الإنسان عنده 100 عبد، 100 عبد إيدهم مثل إيد السيد تمام، يدهم يد واحدة، ولذلك يصبح اتحاد اليد الواحدة، وهذا لا يجوز. لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده. وفي المأذون له وجه. عندنا مأذون له في التجارة، هذا المأذون له في التجارة عبد في الحقيقة. هذا العبد هل تصرفه تصرف لسيده أم تصرف الآن يستقل بنفسه؟ عندنا المكاتب يستقل بنفسه، المأذون له في التجارة كذلك يستقل في كثير من الأمور في نفسه. لذلك قال وفي المأذون له، يعني مأذون له في التجارة، هل يده الآن كيد مولاه أم لا؟ إذا قلنا إن انفراده بيده ليست يده يد سيده، عند ذلك يجوز أن ينيب عبده في إقباض أرة أو في قبض أرة. وفي المأذون له وجه، ويستنيب مكاتبه. كذلك المكاتب، يعني رجل قال لعبده، طبعا هذه مسائل العبيد اليوم لا توجد لكن نحن ننور فيها بصيرته. المكاتب عبارة عن عبد قال له سيده أنت، يكاتبه مثلا عن عقد، فيقول له اذهب واعمل بالتجارة مثلا أو بالصناعة على أن تأتيني في على بقسطين بثلاثة أقساط، تسمى هذا كل قسط تسمى نجم من نجوم الكتابة. فإذا دفع له المال صار حرا. إذن هذا المكاتب كأنه وضع قدمه في طريق الحرية. لماذا؟ لأن عقد الكتابة من قبل السيد لازم أم جائز؟ لازم. أما من جهة العبد فهو جائز، في كل لحظة من اللحظات يستطيع هذا العبد أن يقول لسيده عجزت نفسي. أما السيد لا يستطيع أن يقول لمن؟ أن يقول لعبده والله أنا بطلت من عقد الكتابة أو فسدت عقد الكتابة أو نقضت هذا العقد، لا يحق له. ولذلك إذا كان له مكاتب فهذا المكاتب استنابه في مسألة قبض الرهن، معنى ذلك صار يد السيد يد لوحدها والمكاتب له يد أخرى، فمن الممكن أن يستنيب في مسألة القبض. يعني المسألة كلها تدور على مسألة واحدة، وهي ألا تتحد اليد الواحدة قابضة ومقبضة، فإن القاعدة هذه. فمن هي اليد الواحدة؟ اليوم تقريبا أنت عندما تكون في عندك أنت وشركائك تريد مثلا أن تجعل رهنا عند فلان، أنت هذه الشركة ثلاثة شركاء، طيب تريدون أن تدفعوا رهنا لشركة أخرى، أي واحد من هؤلاء الشركاء ممكن أن يدفع هذا الرهن. أما من الممكن الشريك الأول أن يوكل الشريك الثاني في القبض؟ أنتوا اثنين واحد، كيش لو واحد بيقبض؟ الشيء ما خرج عن هذه الدائرة. كذلك هنا في مسألة العبد وسيده وكل هؤلاء يدهم يد واحدة. ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمضي زمن إمكان قبضه. يعني هذا أودع وديعة عند مودع، الآن أنا قد أودعت عندك كتابا وبعد أنا مودع وأنت مودع والكتاب وديعة، هل يجوز لي أن أجعل هذه الوديعة رهنا؟ لا بد من زمن، قالوا نحول هذا العقد الآن من وديعة إلى رهن. طيب أو مغصوبا عند غاصب، هذا المغصوب الذي كان عند الغاصب حولناه، قال فعلا جاء الغاصب تائبا إلى الله عز وجل وقال حاجتك عندي، صارت بينهما علاقة، بعد ذلك قبل أن يسلم حاجته قال يريد أن يرهن بشيء، فقال أجعل الحاجة التي غصبتها رهنا مقابل هذا الدين الذي عندك. واضح؟ هذا مغصوب عند غاصب. لم يلزم يعني هذا الرهن ما لم يمضي، ما لم يمضي زمن إقباض، زمن إمكان قبضه. يعني هذا لا يشترط والله أن يذهب إليه وأن يعود، لكن الزمن كيف نقول مباشرة حدث هذا أم لا بد من زمن بسيط ننقله من حيز الإيداع إلى حيز الرهن، ومن حيز الغصب إلى حيز الرهن. يعني مثل هذه الأمور، أنا دخلت إلى محل بكم هذه المسجلة مثلا، وبعد ذلك أثناء السوم هذه المسجلة أين موجودة الآن في يدي؟ هل أنا مالك لها؟ أنا لست مالكا لها، لكن أنا يسمى مستام، يعني عبد فاصل بسمه. في هذه الحالة عاملت صاحب المحل فجعل هذه المسجلة التي في يدي رهنا، هل من الممكن أن يكون ذلك؟ كذلك أنا استعرت هذه المسجلة من عند إنسان، أسجل فيها درسا من الدروس، ثم بعد ذلك أريد أن أعامله فقال أجعل هذه المسجلة التي عندك عارية رهن، لابد من زمن يمكن فيه الإقباض. واضح هذا معنى؟ يعني أعطينا عدة أمثلة، مودع عند مودع، مغصوبا عند غاصب، وكذلك لم يلزم ما لم يمضي زمن إمكان قبضه. قال والأظهر اشتراط إذنه في قبضه، يعني عندما قبض في المسألة الأولى قبض طبعا في مسألة الوديعة كان في الأمر، في الغصب أخذه ليس بالإذن، إذن هنا لابد من إذنه طبعا، لأن اليد الآن انتقلت من يد الإيداع إلى يد الإذن، من يد الغصب إلى يد الإذن، من يد السوم إلى يد الإذن، يعني من يد العارية إلى يد الإذن، لابد أن يأذن له. والأظهر اشتراط إذنه في قبضه، ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب ويبرئه الإيداع. في عنا مسألة، المسألة الأولى عندما تغصب حاجة، هذه الحاجة لو جرى عليها شيء في أثناء الغصب تضمن أنت أم لا؟ تضمن بكل الأحوال، مفرط أم غير مفرط، مفرط أو غير مفرط تضمن وبأعلى القيم، بينما المستعير يضمن، لكن في ساعة التلف يضمن إن كان متعديا أو غير متعد، يعني الآن لأنه أخذها على سبيل العارية. أما المستأجر فلا يضمن إلا بالتفريط، كل واحد له حكمه. الآن هذا المرتهن عندما وضع رهينة تحول الرهن عند الغاصب إلى رهن، هل يبرأ الغاصب من الضمان الذي كان عليه سابقا؟ لا يبرئه. قال ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب ويبرئه الإيداع في الأصح، يعني عندما كان غاصبا يكون مسؤولا عن كل تلف يحصل في هذا المغصوب، أما عندما يصبح هذا الشيء مودعا عنده فعند ذلك لا يكون ضامنا له إلا إذا فرط فيه. قال ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك. حملت أنا مثلا سحارة تمر، وعاء كبير قوصر التمر، من أجل أن أجعلها رهنا عندك، وفي الطريق رأيت جياعا فأطعمتهم إياه، زال ملكي الآن بالهبة، أطعمت الجياع في الطريق، عندما ذهبت إليك ليس معي تمر، هذا زال الملك أم لا؟ زال الملك. لذلك كذلك كانت أحمل حاجة ورأيت إنسانا يحتاج إلى سجادة، ثم قال لي بعض الناس والله أنا في الطريق وأولادي يعني يشكون من البرد، يعني مرضى إلى غير ذلك، فوهبته السجادة في الطريق. الآن أنت وصل إليك الرهن، كنا متفقين على سجادة، سجادة انتقلت إلى من؟ إلى الفقراء هؤلاء بالهبة بالصدقة، هذا يسموه إزالة ملك، إن كان طعام أكلوه في الطريق، فإذا أكل الطعام وإذا وهبت الحاجة وإذا أعتق العبد، كل هذه الأشياء ماذا تبطل؟ أبطلت الرهن قبل القبض، لأنني عندما أريد أن أجعل شيئا رهنا عندك فينبغي أن يكون مالكا لهذا الشيء. وقد زال الملك، زال الملك بالأكل، زال الملك بالهبة، زال الملك بالقبض، زال الملك بمسألة الصدقة إلى غير ذلك. أعطانا أمثلة الشيخ، ويحصل الرجوع عن الرهن قال بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة. قال كهبة، لو قال وهبتك فقط، وهبتك السجادة، السجادة ما زالت على كتفه صارت هبة، ماذا قلنا؟ الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لذلك قال كهبة مقبوضة. شيخ دقيق، ما قال كهبة فقط، لو قال وهبتك ثم ذهب إليك وأعطاك السجادة زال ملكه، ما زال ملكه، أما وهب وأقبض زال ملكه. قال وبرهن مقبوض أيضا، لو وضعه رهن عند شخص آخر صار تعلق الحق بمن؟ بالشخص الآخر وليس لك. أنا أخذت من زيد دين ومن عمر دين، ذاهب إلى عمر ليعطيه الرهن، بعد ذلك أعطيته لزيد، الآن هل يمكن أن أعطيك الرهن مرة ثانية؟ لا، صار الرهن أين موجود؟ عند زيد. هذا شيء. كذلك لو كنت أحمل السجادة في الطريق، جاء مستام إليها، كم تبيع هذه السجادة؟ بألف، ألفين، كذا إلى آخره، تم بيعها. لما تم بيعها وصلت إليك؟ ما وصلت، معنى ذلك زال الملك، زال الملك. عندي عبد ذهبت لأعطيك أو أما أجعلها عندك هبة، أجعلها عندك رهنا، في الطريق قلت أنت حر لوجه الله تعالى، لي سلطة عليه، بعد ذلك ذهب كل شيء لي عليه. يعني ينبغي أن يكون محل الرهن قائم عندما أرهن، أما إذا زال المحل ما عاد لي سيطرة عليه، لا ملك لا قدرة لي عليه، عند ذلك فر مني، هرب، أبقى، لك والله عبدي الآبق سأجعله رهنا عندك، يصح؟ لا يصح. في الطريق كاتبه، قال كاتبتك على أن تأتيني بنجمين لعبده أو أكثر مقدارها كذا وكذا، قال قبلت، بطل الرهن؟ بطل الرهن، لأنه لم يحصل فيه إقبال. ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة. مثال آخر، وبرهن مقبوض، أرهنه إلى شخص آخر، وكتابة كاتبه، وكذا تدبيره في الأظهر، تدبيره، قال لعبده أنت حر دبر حياتي، طيب أنا أخذ الوثيقة الآن وما يدريني أنك تموت بعد ساعة، ممكن أم لا؟ قد تموت بعد ساعة، معنى ذلك صار العبد حر، فكأن الوثيقة التي بين يدي ماذا حدث فيها؟ طارت رأسا، لا لا أقبل في ذلك. قال وكذا تدبيره في الأظهر. بعضهم قال بالنسبة للتدبير من الممكن الرجوع عن التدبير بتصرف، يعني من التصرفات مع قبل حدوث الموت، لكن القول الأرجح أن التدبير يزيل التصرف، يعني يرجع فيه عن الرهن. قال وبإحبالها، هل عندنا أمة؟ الله سبحانه وتعالى أباح لنا أن نطأ نساءنا وكذلك ما ملكت أيمان، إذن من الممكن وطء الجارية إذا كانت مملوكة لشخص واحد وليست مشتركة، ولم يطأها أصل أو لم يطأها فرع، لأنه إذا وطأها الابن لا يجوز للأب أن يطأها، وإذا وطئها الأب لا يجوز للابن أن يطأ، إلى غير ذلك، أحكام معروفة بالنسبة للعبيد. لكن الآن هذه الأمة لم يطأها محرم سابق، يعني أصل ولا فرع، فجاء صاحبها الذي يريد أن يأخذها إلى من أجل أن يودعها رهنا، ماذا فعل؟ هناك فرق ما بين جماعها وما بين إحبالها. شو الفرق بين الاثنين؟ إن الجماع لهذه الأمة يجعلها دائما ليست أم ولد، يعني من الممكن أن يجامعها مرة، فإذا لم تحمل منه تبقى أمة، أما إذا حملت منه فإنها تتحول إلى صفة أخرى تسمى بهذه الصفة أم ولد. هذا الولد من أبوه؟ السيد. إذا مات السيد هل يمكن لهذا الولد أن يرث أمه؟ لا يرث الولد أمه، هذا أصل القاعدة. نعم، معنى ذلك إحنا بشكل عام سواء كان على قيد الحياة أو لم يكن على قيد الحياة، كل سيد يطأ أمته فتأتي بولد حتى ولو كان ميتا، حتى لو كان طرح في هذه الحالة يعني سقط، فإننا نقول تحولت هذه إلى أم ولد. متى تصبح حرة؟ تصبح حرة بموت سيدها مباشرة متى مات. فهذا كأنه قال أم الولد مثل مسألة التدبير، لو قال له أنت حر دبر حياتي أو أحبلها، معنى ثاني صارت هي حرة متى دبر حياته مباشرة عند وفاته. قال وبإحبالها، من هنا قال للوطء، لأن الوطء لا يزيل عنه الملك، الوطء لا يزيل الملك أي لا يحولها إلى صفة أخرى، لكن أنقصها. كانت تساوي قبل الوطء مثلا لو كانت بكرا أو صارت ثيبا، هذه المسألة تنقص قيمتها قليلا لكن تبقى رهنا. قال والتزويج، في طريقه وجد إنسانا حرا لكن لا يستطيع الزواج بحرة ويخاف على نفسه الوقوع في الزنا، هذا مما رخص له أن يتزوج، ليس تحته حرة من الممكن أن يستمتع بها، يحق له أن يتزوج الأم فزوجه إياها. هذا التزويج يزيل الملك؟ لا، لا يزيل الملك. لماذا؟ لأنها في خدمة سيدها نهارا خدمة فقط، وعند زوجها ليلا، فتبقى طيلة النهار خادمة عند سيدها وفي المساء زوجة عند زوجها، معنى ذلك الملك ما زال قائم، ما زال قائم، لكن هي أقل من لا زوج له. ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح. سنأخذ قاعدة صغيرة، هذه القاعدة تفهمنا كل الأشياء. القاعدة تقول يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. أعطيك مثال بسيط، أنت الآن مكشوف الفخذ عندك وأردت أن تدخل في الصلاة، هل يصح دخولك في الصلاة؟ لا يصح. دخلت في الصلاة أنت في حالة الإحرام مثلا، حتى قل كيف يخرج مثلا في حالة الإحرام، تلبس رداء وإزار، خرجت رياح شديدة فكشفت عن فخذك يعني ننشف للابسة فرددتها مباشرة، كشفت العورة وأنت في الصلاة، هل تبطل الصلاة؟ أنت إذا استمريت عليها تبطل الصلاة، أما إذا رددت الثوب مباشرة هذا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. طيب الآن ولو مات العاقد قبل القبض أو جنة، يعني مات العاقد، العاقد واحد قال أنا أعطيك المال مقابل الرهن، يأتي الوارث فيأخذ الرهن بدل عنه، ممكن؟ ممكن، هذا يغتفر. أو جنة صار بده ولي، يأتي الولي فيأخذ الرهن بدلا عنه. أو تخمر العصير، حطيت عنده عصير جزر مثلا، هذا رهن، لكن عصير الجزر يومين ثلاثة شو بيصيروا؟ بيصيروا خمر. طيب تخمر، زالت الملكية، منقول له زالت الملكية اليوم لكن بعد يومين ثلاثة بتحولوا إلى خل، تعود الملكية، زالت الملكية وقتا بسيطا ثم عادت بعد ذلك. أو تخمر العصير كذلك، هذه المسألة فيبقى الرهن يبقى. أو أبق العبد، سلمتك عبد وبعد أن سلمتك يا رهن هرب من عندك بطل، عندما يعود أو يقبض عليه الحاكم، طبعا في هنالك علاقة مع الله عز وجل ومع الناس، أما علاقته مع الله سبحانه وتعالى معناها أنه لا يقبل الله له صلاة ولا صيام ما دام آبقا، يعني مثل المرأة الناشز عند زوجها، العبد الآبق عن سيده، كذلك هنالك إذا وجده أحد فإنه يعيده إلى سيده، فإذا أعيد إلى سيده إلى من يعاد؟ إلى الرهن، إلى مكان الرهن. قال لم يبطل الرهن في الأصح، وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك. يعني بالعكس، الآن عندنا الراهن رهن شيء وبعد أن قبضه هل له أن يتصرف في شيء يزيل الملك؟ هذه أنواع التصرفات تحتاج إلى تفصيل، أتركها إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.